بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. عليكم السلام. الكلام في التطبيقات، يلا ساعدونا ساعدكم الله. تبرعات. التطبيق الأول، كيف يمكن توجيه جواز تناول الأدوية المستوردة من بلاد الكفار؟ هي المشكلة وين هاي الأدوية المستوردة من بلاد الكفار؟ إيه؟ ما معلوم شنو، من يا ناحية، من ناحية واحدة، من ناحيتين، من ثلاثة؟ طاهر أو لا؟ لا لا غير شيء. نعم. وقالها شيخ أحمد هاي، إذا هذا مقصودكم. مقصود إنه من لمس الكافر، يد الكافر أو عين تركيبها إنتاجها. هل تقول هو غير طاهر أو ليس طاهر؟ لو أكو غير. خب هسا الشيخ طاهر أو ليس طاهرا، هذا يجلدهن. الشيخ طرح فرد شيء آخر، يجوز أكله أو لا، صحيح هذا أو لا، لو يصاغ بشكل آخر، لو أصل من أصله مو صحيح. الشيخ طرح إشكال آخر، قال هذا الدواء اللي يجينا من الخارج كما نشك أنه طاهر أو لا، نشك أنه يجوز تناوله أو لا، صحيح هذا أو لا؟ هيك سؤال صحيح نطرح، نكتبه للمستفتى، نوديه او نسال الامام سلام الله عليه، او لا مو صحيح، او صحيح لكن خلينا نغير بصياغته فرج صياغه اخرى. شنو؟ يلا جاوبونا. يعني تناوله من يا ناحيه؟ قد صحيح هاي اسكار او عدم اسكار، يعني الطاهر هو لكن وبعد من جهة أنه شنو، من شحوم، من أدهان، من كذا، ما الله يصير مو هذا، ما الله ندخله في شنو؟ ها مو إذا أدحتي بعد هو جواب يصير. فهسا يلا عالجوا القضية، تعالوا من جهة الطهارة والنجاسة شنو؟ متفرع على أنه من الجزء الذاتية أو لا، بناء على علم شمول قال الطهارة، ما هو الجزء الذاتي؟ إذا أحسن أنه هذا شنو مادة جزء الأكل أو لا، جزء أنه قد يكون مالا مثل خنزير، شحم خنزير مثلاً فيه، أو ما شابه ذلك. لا هتش يقول شيخ أحمد، هذا مقصودك. إذا مؤتجع تتكلم هسه من جهة الطهارة. إخو هذا مبني على أنه الآن عرفنا أنه ما يجوز أكله، لا لكن نشوف. أما إذا علمنا أنه ما لا يزكى كما لو كان من شحم الخنزير، بعدين بناء على رأي قال أنها لا تجري في أعطاء في النجاسة الذاتية، في مشكوك النجاسة الذاتية، إذا شككنا أنه كان منشأ الشك في الطهارة أنه هذا هل هو نجس ذاتا أو لا، فشنسوا وإذا تقول أنه ترى راح تنسحب انسحاب تكتيكي شيخ أحمد، مخلطة بين الشبهة الحكمية والموضوعية. تقول ما أدري هذا مخلوط لو ما مخلوط، هو وين قضية أنه النجاسة الذاتية وكذا؟ إذا أعلم أنه شو اسمه لكن أشك. إيه وهذا صار ترى خلط ترى. إيه بس الآن خلينا إحنا بالشبهة الموضوعية، التفتت؟ خب من حيث الطهارة شو نقول؟ السيد الله يحفظه زين ذكر فرد كلام، بس السا هو كان يريده أو لا؟ لو هتش ذبها خل نقول أي إذ قلتوا سيدنا ما ندري شنو قبل شوية لما قلنا أي هذا قد يقال موضوعي يعني ليش أشك بالطهارة والنجاسة؟ ليش أشك؟ يكمل؟ فإذا أكو استصحاب أصل سبب، ها التفتت له لا ينقح للموضوع استصحاب عدم لمس الكافر. فإذا وأعيد له واضح استصحاب عدم ملامسة الكافر ملاقاة الكافر ليد يد الكافر أو شيء من بدن الكافر لهذا ومرة لا أنا ما أدري أصلا متخذ أميا متخذ حتى يكون طار أو كحول طبية بي أصلا كحول بي لو ما بي شحوم وأدهان من حيوان بي أو ما بي هم شبهة موضوعية أقول إن شاء الله موتشي لو لا فلما إن شاء الله ما أكو فأصالة الطهارة بعد بي ما بيها أي مشكلة واضح لو لا ومرة أجهي أدري مأخوذ من يلا كمل أي أنت بعد تسويها بعد أنت سويها أو مثلا يا بترى كحول أكو نسبة الكحول كذا شنو هنا أنا؟ ها يلا شنو المناسب لا ما مو شحم الخنزير سأت هي إذا قال إخو إذا قال من شحم الخنزير هو شنو محلولة هذه حتى لو كان بمقدار رأس عبرة بعد ما تجي مسألة المس المس المس مسته ما تجي بعد مسألة المس حتى لو استهلك هنا لأن يعني بمجرد الملاقات صار بي تنجس وتنجس بعد بيصير لا من جهة حرمة أكل لأنه هنا المفروض أنه مستهلك فما يصدق أنه أكلت لحم خنزير أو شحم خنزير أو كذا بس المشكلة على أنه ذاك شنو خب هذا بالنسبة إلى إذا مسكر كحول مكتوب نسبة هذا أكو نسبة هذا شنو يلا دق يلا شنو شنو شنو نقول يجوز أو لا يشربوه ذول يخابرون هم على حسب هذا إذا كنا نجست في نجاسة الكحول أو لا نشك في نجاسة الكحول إيه خو إذا حصل شك يصير شك في النجاسة الذاتية حينئذ خو يكمل إما أنه جرى الطهارة أو لا على حسب إنه ترى فإذا مبنانا على جريانها خو ماكو إشكال من جهة الطهارة خو فيبقى الإشكال من جهة أنه هل يجوز تناول الكحول لو كان مستهلكا أو لا لا تقول يجوز لو كان مستهلكا يجوز لا لا مو إذا مستهلك بعد خو لا يصدق أنه تناول كحول يعني بدل الصياغة هل يجوز تناوله أو لا نقول إن كان مستهلكا فيجوز لأنه عليكم السلام فيجوز ليش لأن ما يصدق أنه مثل البيضة إذا وسطها كان أكو نقطة دم إذا قلنا بطهارة هذا الدم لكن عدم جواز أكله لأن أكل الدم حتى الطاهر ما يجوز هنا أنا شو نقول لهم نقولهم لو تشيلوها هذه القطرة شنو تذبوها خارج أو بنحو شنو تستهلك تلك القطرة بعد ما يصدق أنه إحنا قضية النجاسة متجاوزيها لأن القطرة قلنا ماذا طاهرة هاي اللي بالبيضة يبقى مسألة أكل الدم أكل الدم إذا كان بمقدار رأس أبرة أو أكثر واستهلك بالخلط حينئذ بعد لا يصدق أكل دم حتى يحرم هنا هم هكذا الكحول المضافة إلى الدواء إذا احكمنا على الكحول بالطهارة تبقى مسألة شنو تناول الكحول ما دام نسبته ضئيلة جدا بنحو يكون مستهلك ولا يصدق عليه تناول الكحول المسكر الكذا يجوز. وأما إذا الشحوم لحوم شنو هذا شحوم أكو أقرأ مالت شنو مالت أقول لك شنو هذا أو ما قسي شي يسموه شي يسموه ما أدري مالت أبو الكوليسترول أبو الدهون أي مال السمك أدهان السمك هذا شنو هذا لا يجوز أكله إلا مع إحراز أنه مما يحل يعني شنو إلا في الضرورة طبعا ها إلا في الضرورة إذا كان دواء الضرورة لك شيء آخر لكن جواز أكله الضرورة على إحراز أنه مما يؤكل فإذا كان سمكا لابد من إحراز إخراجه مما حي يعني ما يؤكل يعني شنو مقصود ما يحل أكله يعني يعني شنو وضح لي هي المشكلة بالأسماك شنو مشكلتين شنو واحدة أنها مما لها فلس أو لا نجاسة شنو نجاسة ذي جمو نجسة أي أنه أخرج من الماء حي وأن له فلس يعني قول التذكية و وبعد أحسنت يحل أكله من جهة الفلس وعدم الفلس وكذا يلا هسه تعال إذا مأخوذ من تركيا هاي الأقراص مأخوذة من تركيا بلد مسلم خب خب شنو يعني هو يحل أكله ما كوشكا من هذا الجهة من جهة تركيا ما كوشكا ليش بلد مسلم يعني سأت تروح الجزر خان يلا انت شوف ترى الجزر خان تروح عن هذا رد الجزر خان تروح ترى يد المسلم أمارة على التذكية مو أمارة على أن له فلس فرق بين اليابان وبين جزر خان ما أكو من هالناحية بل إذا يصير لك اطمئنان يصير لك كذا ذاك شيء آخر أحكي أكثر لو واضح سوق المسلمين ويد المسلم سمك مثلا ما تدري بي فلس أو لا يد المسلم مو حجة يد المسلم مو أمارة على التذكية يد المسلم أمارة على التذكية أمار على التذكية أنت ذاك شلون إذا كان بحيث يورث الأطمئنان حلو زين جيد جاي شوفه فلس التفسير المفروض جاي يشوف بي فلس ما تدري مذكى لو مأخوذ ميتة فذاك تقدر بعد لا سئلة اشتري يا سمك يا لحم يا لحم لو عرضه للبيع لغرض الأكل ما تدري بيه على أنه لحم خنزير لو لحم شات لو تدري بيه لحم شات لكن ما تدري تذكية أخو متساوي هذا يد المسلم أمارة على التذكية أخو إذا ما تدري بيه وكان عرضه للأكل ما تحمل على أنه هذا بما يمكن تذكية مو خير التذكية ما عندك هناك ما تدري شيخنا أنه هذا لحم خنزير أو لحم كلب أو لحم أي شيء ما تقدر إيه يد المسلم ما تقدر وعرضه هو للأكل مثلا فاتح مطعم مثلا ما تدري بيه ما يجي لذهنك مطمئن على أنه هذا نفس الكلام شيخنا هنا نعم إذا اطمئنان وهذا جاي نقول ما يخالف ولذا الأسماك المستوردة من دول كافرة ما دام تلك الشركات شنو يقال يطمئن بأنها تأخذه حيا ما هذا ما عندهم غرض أن أخذ ميته ما دام حصل اطمئنان كافي أكثر إيه الحيوان أنه ما يمكن أو لا ما يمكن هذا استفادته من نفسه مال الفلس لا لازم عيد لازم تحرص أنه فلس خب هذا بالنسبة إلى الأول الثاني هل يجوز تناول الحليب ومشتقاته إذا استورد من بلاد الكفار وما الفرق بينه وبين اللحوم التي لا يجوز تناولها استوردنا لحوم لحوم أبقار واستوردنا أما شنو لبن أبقار حليب أبقار يلا ما قلنا حليب أبقار مثال نفس الكلام لا مو احنا بعد توسعنا هناك بعد لا تجيبه ماكو احتمال لحم خنزير أو كذا لا ندري لحم أبقار لأن اي لا شو يمكن فرض يمكن فرض شقوق متعدده. احنا من نريد نوسع لان عندنا ابحاث دسمه تجي اي بعد ما يريد هذه من جهة التزكية وعدمها أو الجزء من جهة يجوز أكله مما يؤكل أو مما لا يؤكل. مقال قلت له عيفة مما يؤكل أو لا يؤكل. لو ذكر التي لا تجوز تناولها من أي جهة يعني هذا يقول الفرق بينها وبين اللحوم. اللحوم شو تقول إذا مستوردة من دول كافرة؟ تقول ما يجوز أكلها حتى لو لحم دجاج حتى لو لحم بقر. مو بغض النظر عن كونها لحوم خنزير وهذا حتى من تركيا تستوردها ما لحوم خنزير ما يصير. ماكو فرق بين دول كافرة ودول مسلمة. لا بغض النظر لحوم يحل أكلها لو كانت مذكات. الآن إذا استوردتها من بلاد كافرة ليش تقول ما يجوز بينما الألبان تقول يجوز؟ إيه إيه وضح ليش؟ لا ماكو فرق بين الطهارة نالي ان موضوع الطهاره شيء اخر غير موضوع. إيه ساتوضح ليش الالبان يجوز اللحوم ما يجوز. لان اللحوم ماخوذ فيها مشكله الالبان شنو هي حتى نقدر نتجاوزها لو لا؟ مشكله اللحوم شنو حتى نقدر نتجاوزها او لا؟ مشكله فقط في الالبان يعني امران يعني اولا اعتقد انه من اللبن مما يبكى لا عيف ذاك مما جاي اقول لبن ابقار احرجنا فتبقى مشكله الطهاره وعدم الطهاره ايضا هذه محلوله باعتبار نوع صاد الطهاره تجي. اما في اللحوم فعندنا مشكلتان. طهاره يعني من اي ناحيه الطهاره والنجاسه؟ طهاره من جهه انه مثلا لامسه الكافر او ما شكل ذلك هذا بناء على نجاسه الكفار والا طهارة. شك في انه شنو اصابته نجاسه او لا استصحاب عدم ملاقاته للنجاسه. اللحوم فيها مشكلتين. الأولى بعد ما نحتاج إلى أصالة الطهارة تذا عندك ماء طاهر الآن الشك على أنه أصابته قطرة دم أو لا خلو لما تستصحب عدم الملاقات بعد تحتاج إلى أصالة الطهارة لا لأن حاكم ومحكوم الشك في الطهارة والنجاسة من جهة الشك في الملاقات وعدمها إذا ذيك بعد تنحان لأن تتعلمكم تتعلم بأنه طاهر. اللبن همات معلوم طاهر يد الكافر معلوم طاهرة ما أدري على أنه إيدة نجست وإجا حلب الكذا أو الجهاز كان نجس أو لا استصحاب عدم ملاقات النجس في كل يعني إذا كان من جهة مونة ذاتية من جهة الملاقات يجيبها. إذا واحدة يحل المشكلة إيه ممر مشكلتين الكافر هم منشق على أنه نجس أو لا خو استصحاب عدم الملاقات كافي. استصحاب عدم الملاقات كافي حتى لو شكينا نجس أو لا. أما إذا لا ندري لاقى ندري لاقى لكن ما ندري على أنه نجس الكافر أو لا هنا نحتاج إلى أصالة الطهارة. نحتاج إلى أصالة الطهارة بالنسبة للكافر بناء على جريانها في النجس الذاتي. اللحوم لا اللحوم فيها مشكلتين لعنى جهة الطهارة مستصحب أو تجي أصالة الطهارة لأنه يحفظ أنها هذه نجسة. أما من جهة التذكية وعدمها في الأصل وعدم التذكية ولا ملازمة بين الحكم بين عدم التذكية والنجاسة لأنه موضوع النجاسة هو الميتة موضوع الأكل وعدم التذكية فيصير مشكلة. هذا الأول هذا الأول اللي ذكرته شنو الأول الأول نشك في الطهارة ولا هذا ليش نشك في الطهارة شك الطهارة أن هذا طهارة ونجس اللحم الآن. ليش؟ لأنه متشك أن هذا ميتة ولكن ليس بميتة. خاب خاب خاب خاب خاب إيه؟ طيب إذا ميتة فنجس إذا ليس بميتة فليس بنجس. خاب. فش نسوي؟ لأنه جري قاعدة الطهارة أنه ليس بميتة. خاب. نستصحب أنه ليس بميتة. ليس بميتة لا. لا. قلتها قلتها على عدم التذكية على كيفك. احنا حرمة الأكل من جهة التذكية ومن جهة شنو النجاسة لكن النجاسة من جهة التذكية وعدم التذكية ميتة لو لا فأول نجري استصحاب عدم التذكية. إذا ثبتنا أنه ما مذكى راح يثبتنا أنه لا يجوز أكله من جهة كونه شنو من جهة الأكل. أما إذا إيدي مست هذه اللحوم إيدي مو قصد أن أصلي مو أكل أكل بعد حتى لو أثبت الطهارة ما يفيدني لأن ما يجوز أكله من جهة التذكية ما يجوز أكله بعد الطهارة أنسسه بها طاهر حتى لو طاهر ما يجوز أكله بس فقط من جهة الملامسة وعدمها هنا شنو أصالة الطهارة نجريها ليش لأن استصحاب عدم التذكية ما يثبت لي أنها نجسة أحسنت فأبقى أنا شاك أنها طاهرة أو ليست طاهرة أصالة الطهارة واضح له لا خب يسأل بعض من يذهب إلى البلاد الكافر عن أن مقاعد السيارات أيام الشتاء تكون مبللة فهل يحكم بتنجسها؟ هذا بناء على نجاسة وإلا إذا الكافر كان طاهر فبعد حينئذ مشكلة ما أكو أقصى ما هناك عندنا شنو لاقته نجاسة أخرى أو لا غير الكافر أو الكافر إذا كانت ملوثة بالدم أو لا نستصحب عدم ملاقاته للنجاسة مقاعد السيارة واضح له لا أنا ردت أغض النظر عن هذا فإذا جلدية ما دام تفتحت الملف بعد إذا حرزنا أنه من جلد تقدر هذا الجانب كله اللي نحكم به بالطهارة تجيبه وبعدين تجيب ذاك يعني إذا شككنا في أنه جلد أو ليس بجلد أو علمنا بأنه جلد لكن شككنا بأنه صناعي أو طبيعي أو إيش كله مع الطاهر هذا مو هذا طاهر بعد أو علمنا بأنه طبيعي لكن احتملنا أنه مستورد من شنو مو احتملنا أنه مستورد خب في بلاد كافر أي مو احتملنا أي خب إذا كان طبيعي طبيعي فقط تحكم بالنجاسة في صورة ما لو اطمأن بأنه هذا غير مذكر يعني لا تقول غير مذكر أي هذا مقصودك هذا أي احتمال لا فحين هذا نحكم بالنجاسة أما إذا كان الحكم على إذا ظننا أما إذا احتملنا التذكية واحتمال خلايا معتد به فحين هذا نحكم بالطهارة لأن أصالة عدم التذكية لا تثبت النجاسة بناء على هذا أما الرأي المشهور اللي كان يقول على أنه استصحاب عدم التذكية يثبت أنه ميت هنا أنا بعد حتى موضوع النجاسة يكون ثابت قد يذهب الشخص إلى المرافق لقضاء الحاجة ويجد الماء واقفا على الأرض فما هو حكم ذلك الماء هذه مسألة ابتلائية تماما أظن إذا تقعد أنت بالحرم المقدس الشريف وتفتح لك شوي ونشنو مجال إلى ذول الناس العوام يجون يسألوك يوقفون سرا ويسألوك واحد من المسائل المبتلى بأي هذه السهلانة شنو ملاقي النجس مشوك يعني يعني كل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه إذا ماكو مجال لل استصحاب طهارته أما إذا كانت الحالة السابقة طهارة فأستصحب بعد من دون حاجة إلى أصالة الطهارة إذا شك في اعتبار تعدد الغازل هنا أنا على كيفك هنا أنا إذا شك في اعتبار تعدد الغسل في الثوب المتنجس أو شك في اعتبار العصر فعند غسله مرة أو بدون عصر سوف يشك في حصول الطهارة له فهل يمكن التمسك آنذاك بقاعدة الطهارة أو لا الشك مرة السؤال واضح ترى، السؤال هو ترى اي نصف الجواب، السؤال واضح يعني. السؤال شنو سيد محمد قرره؟ يقول انه حلو حلو تحكي على المنبر صحيح، انه لو عندنا حاله بالنسبه الى التطهير، على التطهير بانه هل يعني عندي ثوب شنو؟ ثوب متنجس. احسنت، وهذا الثوب متنجس غسل، ولكن لا نعلم هل غسل بالطريقه التي لا لا لا لا لا لا لا لا أسويها لا لا لا شوف غسلت غسله غسلت غسله بس ما ادري على انه يحتاج لها غسله ثانيه او لا، عصر يريد او لا هيك سوها مو هيك ظاهره. هل اذا اشك في اعتبار تعدل الغسل يعني فرد واحده انا غاسله غسلته حتى لو مو غاسله، اذا غسلت غسله واحده ابتداء قد تقول لي شيخنا والله انا شكيت قبل ما هذا ما ادري سمرتي انا غسله لو مره، اقول اخو لما نتغسله مره راح شنو يتولد لك شك على انه طهر او لم، يلا هسه ادخل للمعركه. يعني يكون هذا حين شككم في محصل الطهر شنو بالنتيجه شنو بالنجاسة. أقول احكي احكي حكي شوية هذا القاعد يفتهمه. إذا غسل الثوب المتنجس بطريقة لا يحرز كونها واحدة، أنا أقول لك هي هاي بعد ليش سألت؟ هذا غسلته مرة واحدة طلعته ما أدري يحتاج لمرة ثانية أو لا، عصر يريد أو لا أسرح جد. إذن هنا يقال له أنه يجب تحصيل اليقين بطهارة هذا الثوب. ليش؟ لأنه هذا شك في محصل الطهارة وشك في محصل الطهارة لا يكون مجرى البراءة. ليش؟ براءة أصالة الطهارة شنو ما أدري. صار. ترى هاي من المسائل ترى الغثيثة. أي. دسمة وكذا ويلا اي بس هذا مو معنى على انه ادخرعك لا تخترب ايه بس لا تدخلنا بالمحصل شيخ احمد، مو هذا الى ان نفتهم المحصل والكذا هي فرض مشكلة اي لا فرض حكي اللي يمكن ان شنو احنا نعلم بنجاسته ايه وعند علمنا بنجاسته عندئذٍ هذه الغسلة الواحدة لا نعلم بأنها كافية إما أن يكون ليش تقول؟ هو نفس هذا قول بعد ما كملت الغسلة الأولى شنو؟ نشك في الطهارة هيك أخو أحكي أساسا تبعد ما خم هذا صحيح مو صحيح شنو هو هل حكي هنا أنا المرة يكون سبب الشيء يكون يعني الحكم انه عدم وضوح. اقول لك هذا الاستصحاب، استصحاب النجاسه شنو هذا؟ وما اقدر احكي بعد اكثر، اذا احكي اكثر تنحل. هذا استصحاب ليش الشك؟ ليش الشك؟ لهذا الشيء، هذا بسبب الحكم الحالي، هل ترى عليه ترى ما يطهره او لا؟ وهذا تقدر تجيب لي فرد مصادق؟ مصداق مصداق سبب التعالى يعني وين مرتين وين مرة وين تجيب لي مصداق أنت ما الله تتضح الفكرة أحسن نقول الصبي صغير لا تجيب صبي جيب بول ودم بول هذا يعني في الفروع أي بول يحتاج إلى مرتين مثلا الدم مرة واحدة بس أحكي احكي يلا اذا كانت النجاسه غسلت انا مره واحده يلا احكي اذا كان بول يحتاج مرتين واذا كان دم مره واحده كافيه خب فهنا هذا متنجس يصير علم اجمالي انه هل يحتاج الى واحده غسله واحده او يحتاج الى يكتفى بغسله قلت استصحب مو قلت استصحب ايش تستصحب نجاسه انت تشكلت بعد ليش تتراجع خو هذا شنو شنو شنو شنو شنو ما اقدر احكي خو خو خل انا احكي هنا انا مرجعه الى شنو استصحاب الكلي يعني أنت ما تدري إذا هل أصابه بول لنحتاج إلى غسلتين، أو أصابه دم حتى تكون الحاجة إلى غسلة واحدة. بعبارة أخرى تشك في بقاء النجاسة وارتفاعها، لكن والعباس هي ارتفعت إذا كانت النجاسة دما، والعباس هي باقية لو كانت موجه لو لا صحيح لو لا. فإذا لما تستصحب النجاسة بقاء النجاسة هذا شيء يسموه استصحاب الكلي من يا قسم بالكم لو لا. القسم الأول الكلي، دخل إنسان إلى الغرفة، حدث صار، طبقت على الشرعي، حدث صار، نجاسة صارت، لكنه وقطعا بالدم وارتفعت قطعا، دخل إنسان في ضمن زيد إلى الغرفة وقطعا هو زيد خرج، لكن ما أدري وما أدري زيد خرج أو لا. هنا أنا شنو أستصحب بقاء زيد؟ تقدر تستصحب بقاء الكلي الإنسان، كذلك النجاسة إذا تدري النجاسة في ضمن الدم صارت تحققت بال، وما تدري انغسل أو لا تقدر تستصحب بقاء النجاسة، تقدر تستصحب بقاء الدم كلي وجزئي. واضح لو لا؟ تدري على أنه هو شنو ذهب إلى المرافق الصحية فأحدث بالأصغر، تقدر تستصحب خصوص الحدث الأصغر، تقدر تستصحب كلي الحدث، مو مشكلة، لأن كلي الحدث في ضمن الأصغر قد تحقق وتشك في بقائه، توضى بعدين أو لا. ومرة لا طلعت قطرة ما يدري بيها مني حتى يكون الحدث أو بول حتى يكون الحدث أصغر، إذا راح توضى هو عالم بكلي الحدث إما في ضمن الأكبر أو في ضمن الأصغر، إذا راح توضأ إن كان قد أحدث بالأصغر فقط عن، وإن كان قد أحدث بالأكبر فقط عن باقي. هنا الكلام يجري الاستصحاب أو لا؟ ذول اللي يقولون استصحاب الكل من القسم الثاني جاري لتوفر أركانه، يقولون هنا أنت شنو؟ أما إذا بعد ما متوضيخ قطعا هو محدث ما عنده شك حتى يستصحب، بعد ما يتوضي يصير عنده شك أنه لو كان لو كان. واضح لو لا؟ هسه هنا إذا ما كان يدري اللي أصاب ثوبه قطرة دم لو قطرة بول، لمن يغسل غسلة واحدة، إن كان متنجسا بالدم فقط عن الثوب، وإن كان متنجسا بالبول بناء على التعدد بالبول هسه فقط عن شنو؟ باقي نجاسة باقية. هنا شنو؟ استصحاب كلي النجاسة، استصحاب نجاسة الثوب تجري أو لا؟ يجري أو لا؟ نان الحجر صحيح شنو؟ لا تريد تبقى سيدنا شاك تنحقي، احنا نريد نقول اكو ما يزيل هذا أو لا؟ قدحتي ملتفت لي هسه السؤال شنو؟ طبيعي اكو حالتين، حاله ادري اصابه الدم فهو بحاجه الى، لكن اشك هل مع اصابه الدم بعدين اصاب او لا حتى يحتاج الى غسله ثانيه او لا؟ هنا انا شنو المناسب؟ يعني بعبارة أخرى أصلا الاستصحاب وهنا جاري ونقدر نعالجه أو لا؟ أصلا مو موضوع للاستصحاب. أي؟ أي؟ ثم أشكا في أنه هل أصابه بول أو لا، مضافا إلى الدم أصابه بول للاحتاج إلى ثانية أو لا. رحت غسلت بواحدة هسه أنت أحكي أصل من أساس الاستصحاب مو جاري، فبتوصل النوبة إلى أنه نعالج الاستصحاب لو لا. الاستصحاب بغض النظر عن ذلك إلى فرد توجيه، لكن نقدر إحنا شنو نعالج، نقول أكو حاكم، نقول أكو كذا. واضح شنو السؤال؟ فهنان هسه بغض النظر عن ذلك استصحاب الكل جاري أو لا؟ لما أغسل غسلة واحدة أحلف أن النجاسة زالت؟ لا ما أحلف أن النجاسة زادت، لأن احتمال شنو؟ أي بس أكو ما ينطح الموضوع هو استصحاب عدم الملاقات. أحسنت، ملاقاة، عدم ملاقاة البول، لأنه هو الدليل شنو؟ يقول إذا ما لاقى بول، مجموعة الأدلة، إذا ما لاقى بول بس لاقته شنو؟ قطرة دم يكفي مرة واحدة. فبعد الاستصحاب هنا لا يجري. ليش؟ لأن استصحاب عدم ملاقاة الثوب للبول حاكم عليه. بعد يزيل الشك، يزيل شكك في أنه قد أصابه بول. هذا تعبدي، الشارع جاي يقول لك قول إن شاء الله ماكو بول. لما نقول إن شاء الله ماكو بول الدم شنو؟ يكفي له مرة واحدة. هذا إذا علمت بأنه قد أصابه دم ثم شككت في إصابة البول. أما إذا ابتداء أنا ما أدري، المثال اللي جبناه قلنا ابتداء أنا ما أدري هل أصابه دم لتكون الحاجة إلى غسلة واحدة أو أصابه بول لتكون الحاجة إلى غسلتين. هنا شنو نقول؟ استصحاب واضح حلو جريانه، لكن اكو حاكم عليا لو لا، مزيل الى اكو او لا. الجواب واضح هسه؟ الجواب لو راجع الادله نشوف الروايات اللي اجتي توضح لنا التطهير، تطهير الثياب مثلا من النجاسات. قسم من الروايات تقول لك اغسل ما بيها طبيعي، ما بيها ماي، لكن الغسل منصرف علما لأنه بالعصير العنبي أو بعصير البرتقال ما يقولوا له غسل، هذا يقول له تلويث أكثر، لأن يصير دبق، يصير كذا مطق موجي له لا أي، فهذا محلولة من هناك. لكن مقتضى الإطلاق كفاية موجي له لا، لأن الثنيين تحتاج إلى الثنيين تحتاج إلى قيد وعناية، لأنه بالمرة الواحدة يصدق غسلة وجاي يقول لك اغسل همات، طبيعة تتحقق بالمرة الواحدة. زين، فلما ما أدري أصابته نجا بول، أصابه بول أم أصابه دم، طبيعي النجاسة والله صارت صحيح أو لا، وطبيعي النجاسة ما يكفي لإزالتها مرة الواحدة، وإنما ثبت التعدد لطبيعي النجاسة أو لخصوص، أحسنت، لخصوص البول ثبت مرتين، في الآنية لخصوص تعفير ورد شنو بالتراب وبالكذا. إذا ما تدري الحيوان اللي لحس الإناء كان كلب أو كان مثلا قطة، بس مو قطة، قول شنو حيوان آخر نجس، أي اللي ما يحتاج إلى تعفير في التطهير. فهنانا طبيعي النجاسة هذا واضح، ما إلى مزعزع، هذا يحتم علي أن لا أقل أغسل مرة واحدة، إنما ثبت التعدد قلنا المن ثبت لخصوصية البول. خب هنا أنت خصوصية البول معلومة لو مشكوكة، مشكوكة تقدر تستصحب عدمها لو لا، عدم ملاقات البول. حتى ينتفي بعد الحاجة إلى ما يزيد على مطلق النجاسة. مطلق النجاسة طبيعي النجاسة قلنا يكفي فيه طبقا للروايات المرة الواحدة، ما زاد ثبت لخصوصية البول. المفروض خصوصية البول منتفية بالاستس، لأن الحالة السابقة العدم. أحكي أكثر لو واضح فتقدر هنا أنا همات شنو. هذا بالنسبة إلى التعدد. سادة شيخنا مو شك أحيانا مثلا باب السؤال أنه شك في الشبهة الحكمية، إذا شك في اعتبار تعدد لغسل الثوب المتنجس، أنه شك في شبهة حكمية أنه هذا المزيل للنجاسة هو مرة واحدة حتى في الدم مثلا مرة واحدة أو مرتين أو ثلاث أو أربع ما أدري ذاك أسهل أظن، ذاك أسهل أظن، لأن إطلاقات الغسل تشمله. خرجت البول، هذا مو بول، مو بول هذا. السؤال أنه من غير لحاظ الروايات، يعني فقط بقصد النظر على القواعد. لا لا لا مو هذا، لا لا لا ما كنت أعرف بحث عقيم هذا يصير. يعني بس أنت الآن في مقام الاستنباط، إيش علينا إحنا تجيب لنا فرد فرد؟ لو ما عندك رآية النبأ شو تسوي؟ خبر العادل مو حجة؟ لا مو حجة. ليش تسايد تتعب هواي أذهاننا وتأخذ الوقت يعني علاج بالحاضر استصحاب والأصول العملية أي ذاك ذاك ذاك يتغير كما تقول، يتغير الموقف. إيه تدخل البراءة لأنه أنت هذا الصلاة مقيدة بشنو عدم وقوع الصلاة بهذا إلا بعد الغسلة الثانية وإلى آخره، مجموعة قواعد أخرى الآن تتعب ذهننا. نحن والحالة الطبيعية موجودة عندنا أدلة شلون نعالج الموقف ونستنبط بأي نحو من الأنحاء نستنبط الحكم. بالنسبة للعصر شنو؟ والعصر هم ذاكرة لو لا؟ لا حكم ها؟ عن شك في الحكم انه هل يعتبر العصر او لا؟ خام التعدد حكم ثبتناه يعني واضحة حكما واضحة، اما العصر العصر كما يقال انه يعني في كل موجود العصر في كل صارت في غسلة او في غسلة، يجي نقول من اساس هل حكم الضابط هذا بالعاصر او لا؟ ما موجود شو ما افتهمت شيخ محمد محمد اللي بذهنك تقوله، لانه انت قلت سواء بالاولى او بالثانيه العصر موجود. انزين فتكون شبه حكميه يعني ما مو العصر موجود، اقصد انه لا ما في تفصيل بين الحالتين سواء كان البول او الدم ما في تفصيل، انما ياتي في شبه حكميه هل يشترط العاص او لا يسترط العاص. فنشوف الروايات ان كان هناك ما يدل على العاص فبها، والا صحيح كلام سيد محمد لو لا لو اكو بي تامل. ها سيد عبد الهادي يعني اذا يصير شك في العاص يصير شك في قيد. اكو كلام في أن العصر مقوم للغسل عنوان الغسل أو لا، أصلا غسل فيما يتوقف على العصر، فيما يتوقف خروج ماء الغسالة على العصر. أصلا لما يقول الإمام اغسل الثوب ما قال واعصره، أصلا غسل يصدق بتدخله بالماء وتطليعته لو لا، إذا ما تعصره غسل أصلا هذا ما يصدق. مثل السيد أخوي قال أصلا مفهوم الغسل متوقف على من؟ طبيعي على العصر، العصر ما له خصوصية على خروج ماء الغسالة، هذا بكبس بلكمة بعصر بغامز مهم هذا يخرج، بينما بعض الفقهاء الآخرين قالوا لا مفهوم الغسل ما يتوقف على العصر يصدق غسله بمجرد ما تضع بمجرد ما الماء العبريق الديرة. نعم إذا كان الغسل بماء قليل ما دام هذا الماء لاقى فيجب فصله من هالباب، وإلا إذا أغسلت بماء كثير طببته بالمحيط الأطلسي بالكور بالكذا وطلعته هنا أنا ما يحتاج إلى غسل، ما يحتاج إلى غسل، لأنهم هذا الماء اللي داخل الكذا النافذ إلى الداخل هم طاهر. فبناء على اعتبار العاصر كمقوم للغسل هذا هنا أنا الشك بعد ما إلى معنى أصلا بدون عصر بعد لا يصدق غسل، غسل ما يصدق. بل وبناء على عدم الاشتراك قهنا نقول له يا بقى تغسلت بماء قليل أو غسلت بماء كثير. طبيعي المباني في ماء الغسالة همات متعد مهتلولة. إذا مراجعين اللمعة عند الشهيد الثاني فرد عبارة بالامتحان إذا يجيبها واحد وايا كذا بعده مطلقا أو قبله ما أدري كذا فرد عبارة وايا إيه. لكن يمكن فرض المسألة الضياء مطفي وما أدري إذا أنا هذا إحنا نسميه الكوشن السيارة شي يسموه تعدكم بالسيارة الغطاء اللي يوضع على كذا شي يسموه ما أدري هذا أصلا هو من نوع الفراش من نوع الملبو اللي يعصر أو نوع جلدي لا يعصر وغسلته وبماء قليل خلي أقوله واضح له لا ما أدري هل يحتاج إلى ينفذ الماء داخله حتى يحتاج إلى عصر أو ما ينفذ حتى هنا أنا قد يأتي هذا الثمرة يعني البحث يثمر واضح له لا فما أدري أصلا هذا يطهر من دون عصر أو لا إن كان من الثياب من جنس الثياب فهذا يحتاج إلى عصر على مثل رأي السيد الخوي رحمة الله عليه وحتى على رأي غيره اللي يقول بالماء القليل ماء الغسالة شو يكون نجس تجب إزالته وإنفصاله فهنا أنا راح يثمر فأستصحب لولا هنا أنا الظاهر شنو أستصحب ها هنا أنا يحتاج إلى تأمل هذا سأجل إيه واضح شنو المثال إذا كان معلوم مما شنو مما يعصر هاي محلولة قضيت إذا معلوم مما لا يعصر معلومة قضيت إذا شك أنه مما يعصر أو لا يعصر هنا نشك أنه هل يتوقف تطهيره على عصره أو لا بناء على لزوم انفصال مائل غسالة فهذا قطعا كان نجس بإراقة الماء عليه ما أدري على أنه يصدق الإمام قال اغسله ما أدري أصلا صدق الغاسل أو لا فهنا أنا ما أقدر أقول أنه إن شاء الله طاهر موجل أو لا الاشتغال ما يريد بعد بعد الغاسل ما متحقق استصحاب يعني عدم تحقق النجاسة أي استصحاب النجاسة استصحاب أنا نجس أنا الآن ما أدري نجس أو لا استصحاب النجاسة لأن أصلا ما أدري صدق الغسل أو لا هذا مثل ما إذا أخذت مائعا وأرقته على شيء أعلم ما يحتاج إلى عصر هذا أخذته بس ما أدري اللي هذا نفط كان أو ماء رائحة ما أكو هذا هنا أنا أقدر أحكم بالطهارة لا ما أدري غسل يصدق أو لا فاستصحاب النجاسة هنا أنا واضح له لا السؤال الأخير إذا كان عندنا إناءان علمنا بوقوع الطهارة فهل يمكن التمسك آنذاك بقاعة الطهارة بعد ما أكو حاجة خو بعد هاي نتوقف عندها ها تضحث بعد ال... ها أمشي ها شو أحمد إذا كان عندنا إناءان علمنا بوقوع النجاسة في أحدهما فتارة يفترض أن الحالة السابقة في كليهما مجهولة، وأخرى يفترض كونها معلومة في كليهما، وثالثة يفترض كونها معلومة في أحدهما مجهولة في الآخر، بهذا معلومة بهذا مجهولة. يلا أفتونا مأجورين. ثلاث حالات: تارة كلاهما يكون مجهولا حاله، يعني شنو حاله مجهولا؟ يعني ما أدري قبلا إيش كان، طاهر أو نجس، بس أعلم الآن واقع شنو، وقع أصابت قطرة دم أحدهما، أحدهما يعني غير المعلوم، مو أحدهما هذا بالخصوص. وأخرى كلاهما معلوم الحالة السابقة، كانا طاهرين أو كانا نجسين، وثالثا شنو، أعلم حالة هذا أجهل حالة هذا، فكروا بي ترحلوا هذا، بس ما نتأخر إن شاء الله غدا، إلى غد إن شاء الله بسلامة الحجة، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.